بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 66 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الذي عليه جمهور المفسرين أن ثم للتراخي الإخباري للترقي في الخبر، وأن الإضافة المأمور بها هنا هي عين الإضافة المذكورة في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، وأن العطف بثم للعودة إلى الكلام على تلك الإفاضة. فالمقصود من الأمر هو متعلق أفيض، أي قوله من حيث أفاض الناس، إشارة إلى عرفات، فيكون متضمنا الأمر بالوقوف بعرفة لا بغيرها، إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم الحج الأكبر على قزح المسمى بجمعة وبالمشعر الحرام، فهو من المزدلفة. وكان سائر العرب وغيرهم يقف بعرفات، فيكون المراد بالناس في جمهورهم من عدا قريشا. عن عائشة أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بيوم عرفة في المزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، انتهى. فالمخاطب بقوله أفيضوا جميع المسلمين، والمراد بالناس عموم الناس، يعني من عدا قريشا ومن كان من الحمص الذين كانوا يفيضون من المزدلفة، وهم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافهم. روى الطبري عن ابن أبي نجيح قال: كانت قريش لا أدري قبل الفيل أم بعده ابتدعت أمر الحمص رأيا، قالوا: نحن ولاة البيت وقاطن مكة، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا، فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم، يعني لأن عرفة من الحل، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم، وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فلذلك تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، انتهى. يعني فكانوا لا يفيضون إلا إفاضة واحدة، بأن ينتظروا الحجيج حتى يردوا من عرفة إلى مزدلفة، فيجتمع الناس كلهم في مزدلفة. ولعل هذا وجه تسمية مزدلفة بجمعة، لأنها يجمع بها الحمص وغيرهم في الإفاضة، فتكون الآية قد ردت على قريش الاقتصار على الوقوف بمزدلفة. وقيل المراد بقوله ثم أفيضوا الإفاضة من مزدلفة إلى منى، فتكون ثم للتراخي والترتيب في الزمن، أي بعد أن تذكروا الله عند المشعر الحرام، وهي من السنة القديمة من إبراهيم عليه السلام فيما يقال، وكان عليها العرب في الجاهلية، وكانت الإجازة فيها بيد خزاعة، ثم صارت بعدهم لبني عدوان من قيس عيلان، وكان آخر من تولى الإجازة منهم أبا سيارة عميلة بن الأعزل، أجاز بالناس 40 سنة إلى أن فتحت مكة، فأبطلت الإجازة، وصار الناس يتبعون أمير الحج، وكانوا في الجاهلية يخرجون من مزدلفة يوم 10 ذي الحجة، بعد أن تطلع الشمس على ثبير، وهو أعلى جبل قرب منى، وكان الذي يجيز بهم يقف قبيل طلوع الشمس مستقبل القبلة، ويدعو بدعاء يقول فيه: اللهم بغض بين رعائنا وحبب بين نسائنا واجعل المال في سمحائنا، اللهم كن لنا جارا ممن نخافه، أوفوا بعهدكم وأكرموا جاركم وأقروا ضيفكم. فإن قرب طلوع الشمس قال: أشرق ثبير كي ما نغير، ويركب أبو سيارة حمارا أسود، فإذا طلعت الشمس دفع بهم وتبعنه الناس، وقد قال في ذلك راجزهم: خلوا السبيل عن أبي سيارة وعن مواليه بني فزارة حتى يجيز سالما حمارة مستقبل القبلة يدعو جارة، أي يدعو الله تعالى لقوله: اللهم كن لنا جارا ممن نخافه. فقوله من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي يفيض منه سائر الناس وهو مزدلفة، وعبر عنه بذلك لأن العرب كلهم يجتمعون في مزدلفة، ولولا ما جاء من الحديث لكان هذا التفسير أظهر لتكون الآية ذكرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب قوله بعد فإذا قضيتم مناسككم. وقوله واستغفروا الله عطف على أفيضوا من حيث أفاض الناس، أمرهم بالاستغفار كما أمرهم بذكر الله عند المشعر الحرام، وفيه تعريض بقريش فيما كانوا عليه من ترك الوقوف بعرفة. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تفريع على قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن تلك الإفاضة هي الدفع من مزدلفة إلى منى، أو لأنها تستلزم ذلك، ومنى هي محل رمي الجمار، وأشارت الآية إلى رمي جمرة العقبة يوم عاشر ذي الحجة، فأمرت بأن يذكروا الله عند الرمي ثم الهدي بعد ذلك، وقد تم الحج عند ذلك وقضيت مناسكه، وقد أجمعوا على أن الحاج لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ثم ينحر بعد ذلك، ثم يأتي الكعبة فيطوف طواف الإفاضة، وقد تم الحج وحل للحاج كل شيء إلا قربان النساء. والمناسك جمع منسك مشتق من نسك نسكا من باب نصر إذا تعبد، وقد تقدم في قوله تعالى وأرنا مناسكنا، فهو هنا مصدر ميمي أو هو اسم مكان، والأول هو المناسب لقوله قضيتم، لئلا نحتاج إلى تقدير مضاف أي عبادات مناسككم. وقرأ الجميع مناسككم بفك الكافين، وقرأه السوسي عن أبي عمرو بإدغامهما وهو الإدغام الكبير. وقوله فاذكروا الله أعاد الأمر بالذكر بعد أن أمر به وبالاستغفار تحضيضا عليه وإبطالا لما كانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال بفضول القول والتفاخر، فإنه يجر إلى المراء والجدال. والمقصد أن يكون الحاج منغمسا في العبادة فعلا وقولا واعتقادا. وقوله كذكركم آباءكم بيان لصفة الذكر، فالجار والمجرور نعت لمصدر محذوف أي ذكرا كذكركم إلى آخره، إشارة إلى ما كانوا عليه من الاشتغال في أيام منى بالتفاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم، فكانوا يوقفون بين مسجد منى أي موضعه وهو مسجد الخيف، وبين الجبل أي جبل منى الذي مبدأه العقبة التي ترمى بها الجمرة فيفعلون ذلك. وفي تفسير ابن جرير عن السدي كان الرجل يقوم فيقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته، فلا يذكر غير أبيه، وذكر أقوالا نحوا من ذلك. والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به، وليس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباء. وقوله أو أشد ذكرى أصل أو أنها للتخيير، ولما كان المعطوف بها في مثل ما هنا أو لا بمضمون الفعل العامل في المعطوف عليه أفادت أو معا من التدرج إلى أعلى، فالمقصود أن يذكروا الله كثيرا، وشبه أولا بذكر آبائهم تعريضا بأنهم يشتغلون في تلك المناسك بذكر لا ينفع، وأن الأجدر بهم أن يعوضوا بذكر الله، فهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء بالتفاخر. ولهذا قال أبو علي الفارسي وابن جني إن أو في مثل هذا للإضراب الانتقالي، ونفيا اشتراط تقدم نفي أو شبهه واشتراط إعادة العامل. وعليه خرج قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وعلى هذا فالمراد من التشبيه أولا إظهار أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم، ثم بين بأن ذكر الله يكون أشد لأنه أحق بالذكر، وأشد لا يخلو عن أن يكون معطوفا على مصدر مقدر منصوب على أنه مفعول مطلق بعد قوله كذكركم آباءكم، تقديره فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم، فتكون فتحة أشد التي في آخره فتحة نصب، فنصبه بالعطف على المصدر المحذوف الذي دل عليه قوله كذكركم، والتقدير ذكرا كذكركم آباءكم. وعلى هذا الوجه فنصب ذكرا يظهر أنه تمييز لأشد، وإذ قد كان أشد وصفا لذكر المقدر صار مآل التمييز إلى أنه تمييز الشيء بمرادفه، وذلك ينافي القصد من التمييز الذي هو لإزالة الإبهام. إلا أن مثل ذلك يقع في الكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تنافي الفصاحة اكتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين، مع إفادة التمييز حينئذ توكيد المميز، كما حكى سيبويه أنهم يقولون هو أشح الناس رجلا وهما خير الناس اثنين، وهذا ما درج عليه الزجاج في تفسيره. قلت وقريب منه استعمال تمييز نعمة توكيدا في قول جرير تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد. ويجوز أن يكون نصب أشد على الحال من ذكر الموالي له، وأن أصل أشد نعت له، وكان نظم الكلام أو ذكرا أشد فقدم النعت فصار حالا، والداعي إلى تقديم النعت حينئذ هو الاهتمام بوصف كونه أشد، وليتأتى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف عليه، وليباعد ما بين كلمات الذكر المتكررة 3 مرات بقدر الإمكان، أو أن يكون أشد معطوفا على ذكر المجرور بالكاف من قوله كذكركم. ولا يمنع من ذلك ما قيل من امتناع العطف على المجرور بدون إعادة الجار، لأن ذلك غير متفق عليه بين أئمة النحو، فالكوفيون لا يمنعونه، ووافقهم بعض المتأخرين مثل ابن مالك وعليه قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجرج الأرحام. وقد أجاز الزمخشري هنا وفي قوله تعالى كخشية الله أو أشد خشية في سورة النساء أن يكون العطف على المجرور بالحرف بدون إعادة الجار، وبعض النحويين جوزه فيما إذا كان الجر بالإضافة لا بالحرف كما قاله ابن الحاجب في إيضاح المفصل. وعليه ففتحة أشد نائبة عن الكسرة لأن أشد ممنوع من الصرف، وعلى هذا الوجه فانتصاب ذكرا على التمييز على نحو ما تقدم في الوجه الأول عن سيبويه والزجاج. ولصاحب الكشاف تخريجان آخران لإعراب أو أشد ذكرا فيهما تعسف دعاه إليهما الفرار من ترادف التمييز والمميز، ولابن جني تبعا لشيخه أبي علي تخريج آخر دعاه إليه مثل الذي دعا الزمخشري، وكان تخريجه أشد تعسفا ذكره عنه ابن المنير في الانتصاف، وسلكه الزمخشري في تفسير آية سورة النساء. وهذه الآية من غرائب الاستعمال العربي، ونظيرتها آية سورة النساء، قال الشيخ ابن عرفة في تفسيره. وهذه مسألة طويلة عويصة ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إلا ابن عبد السلام وابن الحباب، وما قصر الطيبي فيها، وهو الذي كشف القناع عنها هنا. وفي قوله تعالى في سورة النساء يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكلامه في تلك الآية هو الذي حمل التونسيين على نسخه، لأني كنت عند ابن عبد السلام لما قدم الواصل بكتاب الطيبي فقلت له ننظر ما قال في أشد خشية، فنظرناه فوجدنا فيه زيادة على ما قال الناس، فحض الشيخ إذاك على نسخها انتهى. وقوله فمن الناس من يقول إلى آخره الفاء للتفصيل، لأن ما بعدها تقسيم لفريقين من الناس المخاطبين بقوله فاذكروا الله إلى آخره، فقد علم السامعون أن الذكر يشمل الدعاء لأنه من ذكر الله، وخاصة في مضان الإجابة من الزمان والمكان، لأن القاصدين لتلك البقاع على اختلاف أحوالهم ما يقصدون إلا تيمنا ورجاء، فكان في الكلام تقدير كأنه قيل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وادعوه. ثم أريد تفصيل الداعي للتنبيه على تفاوت الذين تجمعهم تلك المناسك، وإنما لم يفصل الذكر الأعم من الدعاء، لأن الذكر الذي ليس بدعاء لا يقع إلا على وجه واحد وهو تمجيد الله والثناء عليه، فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا ينبه إلى ما ليس بمحمود. والمقسم إلى الفريقين جميع الناس من المسلمين والمشركين، لأن الآية نزلت قبل تحجير الحج على المشركين بآيات براءة، فيتعين أن المراد بمن ليس له في الآخرة من خلاق هم المشركون، لأن المسلمين لا يهملون الدعاء لخير الآخرة ما بلغت بهم الغفلة. فالمقصود من الآية التعريض بذم حالة المشركين، فإنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة. وقوله آتنا ترك المفعول الثاني لتنزيل الفعل منزلة من لا يتعدى إلى المفعول الثاني لعدم تعلق الغرض ببيانه، أي أعطينا عطاء في الدنيا، أو يقدر المفعول بأنه الإنعام أو الجائزة أو محذوف لقرينة قوله حسنة فيما بعد، أي آتنا في الدنيا حسنة. والخلاق بفتح الخاء الحظ من الخير، والنفيس مشتق من الخلاقة وهي الجدارة. يقال خلق بالشيء بضم اللام إذا كان جديرا به، ولما كان معنى الجدارة مستلزما نفاسة ما به الجدارة دل ما اشتق من مرادفها على النفاسة، سواء قيد بالمجرور كما هنا أم أطلق كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي في الخير. وقول البعيث بن حريث ولست وإن قربت يوما ببائع خلاقي ولا ديني ابتغاء التحبب. وجملة وما له في الآخرة من خلاق معطوفة على جملة من يقول، فهي ابتدائية مثلها، والمقصود إخبار الله تعالى عن هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له في الآخرة، لأن المراد من هذا الفريق الكفار. فقد قال ابن عطية كانت عادتهم في الجاهلية أن لا يدعوا إلا بمصالح الدنيا إذ كانوا لا يعرفون الآخرة، ويجوز أن تكون الواو للحال. والمعنى من يقول ذلك في حال كونه لا حظ له في الآخرة، ولعل الحال للتعجيب. وحسنة أصلها صفة لفعلة أو خصلة، فحذف الموصوف ونزل الوصف منزلة الاسم مثل تنزيلهم الخير منزلة الاسم، مع أن أصله شيء موصوف بالخيرية، ومثل تنزيل صالحة منزلة الاسم في قول الحطيئة كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني. ووقعت حسنة في سياق الدعاء فيفيد العموم، لأن الدعاء يقصد به العموم، كقول الحريري يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا، وهو عموم عرفي بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين. وإنما زاد في الدعاء وقنا عذاب النار لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب ما، فأريد التصريح في الدعاء بطلب الوقاية من النار. وقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا إشارة إلى الفريق الثاني، والنصيب الحظ المعطى لأحد في خير أو شر، قليلا كان أو كثيرا، ووزنه على صيغة فعيل، ولم أدري أصل اشتقاقه، فلعلهم كانوا إذا عينوا الحظ لأحد ينصب له ويظهر ويشخص، وهذا ظاهر كلام الزمخشري في الأساس والراغب في مفردات القرآن، أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ولم يقصد منه معنى فاعل ولا معنى مفعول. وإطلاق النصيب على الشخص المشاع في قولهم نصيب الشفيع مجاز بالأول. واعلم أنه وقع في لسان العرب في مادة كفلة أنه لا يقال هذا نصيب فلان حتى يكون قد أعد لغيره مثله، فإذا كان مفردا فلا يقال نصيب، وهذا غريب لم أره لغيره سوى أن الفخر نقل مثله عن ابن المظفر عند قوله تعالى يكن له كفل منها في سورة النساء. ووقع في كلام الزجاج وابن عطية في تفسير قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال الزجاج تقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا. وقال ابن عطية قولهم جعل من كذا وكذا نصيبا يتضمن بقاء نصيب آخر ليس بداخل في حكم الأول. انتهى. وهذا وعد من الله تعالى بإجابة دعاء المسلمين الداعين في تلك المواقف المباركة، إلا أنه وعد بإجابة شيء مما دعوا به بحسب ما تقتضيه أحوالهم وحكمة الله تعالى، وبأن لا يجر إلى فساد عام لا يرضاه الله تعالى، فلذلك نكر نصيب ليصدق بالقليل والكثير. وأما إجابة الجميع إذا حصلت فهي أقوى وأحسن، وكسبوا بمعنى طلبوا، لأن كسب بمعنى طلب ما يرغب فيه، ويجوز أن يراد بالكسب هنا العمل وبالنصيب نصيب الثواب، فتكون من ابتدائية. واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، للتنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخبار عنهم بما قبل اسم الإشارة، لأن الله قد استجاب لهم لأجل إيمانهم بالآخرة، فيفهم منه أن دعاء الكافرين في ضلال. وقوله والله سريع الحساب تذييل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة وزيادة تبشير لأهل ذلك الموقف، لأن إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول. فعلم أن الحساب هنا أطلق على مراعاة العمل والجزاء عليه، والحساب في الأصل العد، ثم أطلق على عد الأشياء التي يراد الجزاء عليها أو قضاؤها، فصار الحساب يطلق على الوفاء بالحق، يقال حاسبه أي كافأه أو دفع إليه حقه. ومنه سمي يوم القيامة يوم الحساب، قال تعالى إن حسابهم إلا على ربي، وقال جزاء من ربك عطاء حسابا، أي وفاقا لأعمالهم. وها هنا أيضا أريد به الوفاء بالوعد وإيصال الموعود به، فاستفادة التبشير بسرعة حصول مطلوبهم بطريق العموم، لأن إجابتهم من جملة حساب الله تعالى عباده على ما وعدهم، فيدخل في ذلك العموم. والمعنى فإذا أتممتم أيها المسلمون مناسك حجكم فلا تنقطعوا عن أن تذكروا الله بتعظيمه وحمده وبالالتجاء إليه بالدعاء لتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة، ولا تشتغلوا بالتفاخر، فإن ذكر الله خير من ذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم بعد قضاء المناسك قبل الإسلام وكما يذكرهم المشركون الآن. ولا تكونوا كالذين لا يدعون إلا بطلب خير الدنيا ولا يتفكرون في الحياة الآخرة، لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت، فإنكم إن سألتموه أعطاكم نصيبا مما سألتم في الدنيا وفي الآخرة، وإن الله يعجل باستجابة دعائكم. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، معطوف على فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وما بينهما اعتراض وإعادة فعل اذكروا ليبنى عليه تعليق المجرور، أي قوله في أيام معدودات لبعد متعلقه، وهو فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنه أريد تقييد الذكر بصفته ثم تقييده بزمانه ومكانه. فالذكر الثاني هو نفس الذكر الأول، وعطفه عليه منظور فيه إلى المغايرة بما علق به من زمانه. والأيام المعدودات أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، يقيم الناس فيها بمنى وتسمى أيام التشريق، لأن الناس يقددون فيها اللحم والتقديد تشريق، أو لأن الهدايا لا تنحر فيها حتى تشرق الشمس. وكانوا يعلمون أن إقامتهم بمنى بعد يوم النحر بعد طواف الإفاضة ثلاثة أيام، فيعلمون أنها المراد هنا بالأيام المعدودات. ولذلك قال جمهور الفقهاء الأيام المعدودات أيام منى، وهي بعد اليوم العاشر، وهو قول ابن عامر ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي والضحاك وجابر بن زيد ومالك، وهي غير المراد من الأيام المعلومات التي في قوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات في سورة الحج. فالأيام المعلومات أيام النحر ثلاثة، وهي اليوم العاشر ويومان بعدهم، والمعدودات أيام منها بعد يوم النحر، فاليوم العاشر من المعلومات لا من المعدودات، واليومان بعده من المعلومات والمعدودات، واليوم الرابع من المعدودات فقط. واحتجوا على ذلك بقوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأن اليوم الرابع لا نحر فيه ولا ذبح إجماعا. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات، وهي يوم النحر ويومان بعده، فليس اليوم الرابع عندهما معلوما ولا معدودا. وعن الشافعي الأيام المعلومات من أول ذو الحجة حتى يوم النحر، وما بعد ذلك معدودات، وهو رواية عن أبي حنيفة. ودلت الآية على طلب ذكر الله تعالى في أيام رمي الجمار، وهو الذكر عند الرمي وعند نحر الهدايا، وإنما أمروا بالذكر في هذه الأيام لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء. قال العرجي ما نلتقي إلا ثلاث ميلا حتى يفرق بيننا النفر. وقال عمر بن أبي ربيعة بدا لي منها معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. لأنهم كانوا يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر بعد أن أمسكوا عن ملاذهم مدة طويلة فكانوا يعودون إليها، فأمرهم الله تعالى بذكر الله فيها، وذكر الله فيها هو ذكره عند رمي الجمار. والأيام المعدودات الثلاثة، ترمى الجمار الثلاثة في كل يوم منها بعد الزوال، يبتدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى بسبع حصيات، ثم ترمى الجمرتان الأخريان كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصى، وآخرها جمرة العقبة. وفي أحكام الرمي ووقته وعكس الابتداء فيه بجمرة مسجد منى والمبيت بغير منى خلافات بين الفقهاء. والآية تدل على أن الإقامة في منى في الأيام المعدودات واجبة، فليس للحاج أن يبيت في تلك الليالي إلا في منى، ومن لم يبت في منى فقد أخل بواجب فعليه هدي، ولا يرخص في المبيت في غير منى إلا لأهل الأعمال التي تقتضي المغيب عن منى، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس المبيت بمكة لأجل أنه على سقاية زمزم، ورخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم إلى رعي الإبل في المراعي البعيدة عن منى، وذلك كله بعد أن يرموا جمرة العقبة يوم النحر ويرجعوا من الغد فيرمون، ورخص للرعاء الرمي بالليل، ورخص الله في هذه الآية لمن تعجل إلى وطنه أن يترك الإقامة بمنى اليومين الأخيرين من الأيام المعدودات. وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه تفريع لفظي للإذن بالرخصة في ترك حضور بعض أيام منى لمن أعجله الرجوع إلى وطنه، وجاء بالفاء لتعقيب ذكر الرخصة بعد ذكر العزيمة رحمة منه تعالى بعباده. وفعلا تعجل وتأخر مشعران بتعجل وتأخر في الإقامة بالمكان الذي يشعر به اسم الأيام المعدودات. فالمراد من التعجل عدم اللبث وهو النفر عن منى، ومن التأخر اللبث في منى إلى يوم نفر جميع الحجيج. فيجوز أن تكون صيغة تعجل وتأخر معناهما مطاوعة، عجله وأخره، فإن التفاعل يأتي للمطاوعة كأنه عجل نفسه فتعجل وأخرها فتأخر، فيكون الفعلان قاصرين لا حاجة إلى تقدير مفعول لهما، ولكن المتعجل عنه والمتأخر إليه مفهومان من اسم الأيام المعدودات، أي تعجل النفر وتأخر النفر. ويجوز أن تكون صيغة التفاعل في الفعلين لتكلف الفعل كأنه اضطر إلى العجلة أو إلى التأخر، فيكون المفعول محذوفا لظهوره، أي فمن تعجل النفر ومن تأخرهم. فقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ظاهر المعنى في نفي الإثم عنه، وإنما قوله ومن تأخر فلا إثم عليه يشكل بأن نفي الإثم يقتضي توهم حصوله، فيصير التأخر إلى اليوم الرابع رخصة مع أنه هو العزيمة. ودفع هذا التوهم بما روي أن أهل الجاهلية كانوا على فريقين، فريق منهم يبيحون التعجيل وفريق يبيحون التأخير إلى الرابع، فوردت الآية للتوسعة في الأمرين، أو تجعل معنى نفي الإثم فيهما كناية عن التخيير بين الأمرين، والتأخير أفضل، ولا مانع في الكلام من التخيير بين أمرين، وإن كان أحدهما أفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل. وعندي أن وجه ذكر ومن تأخر فلا إثم عليه أن الله لما أمر بالذكر في أيام منى وترك ما كانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال فيها بالفضول كما تقدم، وقال بعد ذلك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، خيف أن يتوهم أن التعجيل بالنفر أولى تباعدا عن مواقعة ما لا يحسن من الكلام، فدفع ذلك بقوله ومن تأخر فلا إثم عليه. فإذا نفى هذا التوهم علم السامع أنه قد ثبتت للمتأخر فضيلة الإقامة بتلك المنازل المباركة والمشاركة فيها بذكر الله تعالى، ولذلك عقبه بقوله لمن اتقى، أي لمن اتقى الله في تأخره فلم يرفث ولم يفسق في أيام منى. وإلا فالتأخر فيها لمن لم يتق إثم، فهو متعلق بما تدل عليه لا من معنى النفي، أو هو خبر مبتدأ، أي ذلك لمن اتقى، وبدون هذا لا يضر وجه لزيادة قوله لمن اتقى، وإن تكلفوا في تفسيره بما لا تميل النفس إلى تقريره. وقوله واتقوا الله وصاية بالتقوى وقعت في آخر بيان مهام أحكام الحج، فهي معطوفة على واذكروا الله، أو معترضة بين ومن تأخر وبين ومن الناس من يعجبك إلى آخره. وقد استحضر حال المخاطبين بأحكام الحج في حال حجهم، لأن فاتحة هاته الآيات كانت بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، إلى آخره. ولما ختمت بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي آخر أيام الحج، وأشير في ذلك إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله: فمن تعجل في يومين، إلى آخره، عقب ذلك بقوله تعالى: واتقوا الله، وصية جامعة للراجعين من الحج أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم وأماكنهم، ولا يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج كما كانت تفعله الجاهلية. فإذا انقضى الحج رجعوا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون، وكما يفعله كثير من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان. وقوله: واعلموا أنكم إليه تحشرون، تحريض على التقوى وتحذير من خلافها، لأن من علم ذلك سعى لما يجلب رضا المرجوع إليه وتجنب سخطه. فالأمر في اعلموا للتذكير، لأن ذلك معلوم عندهم. وقد تقدم آنفا عند قوله: واعلموا أن الله شديد العقاب. والحشر الجمع بعد التفرق، فلذلك ناسب قوله تحشرون حالتي تفرق الحجيج بعد انقضاء الحج، واجتماع أفراد كل فريق منهم إلى بلده بعد ذلك. واختير لفظ تحشرون هنا دون تصيرون أو ترجعون، لأن تحشرون أجمع، لأنه يدل على المصير وعلى الرجوع، مع الدلالة على أنهم يصيرون مجتمعين كلهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار حالهم في هذا الخطاب، وهو اجتماع الحج. ولأن الناس بعد الحج يحشرون إلى مواطنهم، فذكرهم بالحشر العظيم. فلفظ تحشرون أنسب بالمقام من وجوه كثيرة. والعرب كانوا يتفرقون رابع أيام منى، فيرجعون إلى مكة لزيارة البيت لطواف الوداع، ثم ينصرفون فيرجع كل فريق إلى موطنه. قال امرؤ القيس يذكر التفرق يوم رابع النحر، وهو يوم المحصب في منى: فلله عينا من رأى من تفرق أشت وأنأى من فراق المحصب، غدا تغدوا فسالك بطن نخلة، وآخر منهم جازع النجد كبكبي. وقال كثير: ولما قضينا من منى كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على دهم المهاري رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الحديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. والمعنى: ليكن ذكركم الله ودعاؤكم في أيام إقامتكم في منى، وهي الأيام المعدودات الثلاثة الموالية ليوم الأضحى، وأقيموا في منى تلك الأيام، فمن دعته حاجاته إلى التعجيل بالرجوع إلى وطنه فلا إثم عليه أن يترك يومين من أيام منى، وهما 12 من ذي الحجة والثالث عشر منه. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عطف على جملة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، إلى آخره، لأنه ذكر هنالك حال المشركين الصرحاء الذين لا حظ لهم في الآخرة، وقابل ذكرهم بذكر المؤمنين الذين لهم رغبة في الحسنة في الدنيا والآخرة، فانتقل هنا إلى حال فريق آخرين ممن لا حظ لهم في الآخرة، وهم متظاهرون بأنهم راغبون فيها، مع مقابلة حالهم بحال المؤمنين الخالصين الذين يؤثرون الآخرة والحياة الأبدية على الحياة في الدنيا، وهم المذكورون في قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن بمعنى بعض، كما في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فهي صالحة للصدق على فريق أو على شخص معين. ومن الموصولة كذلك صالحة لفريق وشخص. والإعجاب إيجاد العجب في النفس، والعجب انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي سببه. ولما كان شأن ما يخفى سببه أن ترغب فيه النفس، صار العجب مستلزما للاستحسان، فيقال: أعجبني الشيء، بمعنى أوجب لي استحسانه. قال الكواشي: يقال في الاستحسان أعجبني كذا، وفي الإنكار عجبت من كذا. فقوله يعجبك أي يحسن عندك قوله. والمراد من القول هنا ما فيه من دلالته على حاله في الإيمان والنصح للمسلمين، لأن ذلك هو الذي يهم الرسول ويعجبه، وليس المراد صفة قوله في فصاحة وبلاغة، إذ الغرض في ذلك هنا لأن المقصود ما يضاد قوله وهو ألد الخصام إلى آخره. والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من القول وهو الإيمان وحب الخير والإعراض عن الكفار، فيكون المراد من المنافقين، ومعظمهم من اليهود، وفيهم من المشركين أهل يثرب، وهذا هو الأظهر عندي، أو طائفة معينة من المنافقين، وقيل أريد به الأخنس بن شريق الثقفي واسمه أبي، وكان مولا لبني زهرة من قريش، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر المودة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينضم إلى المشركين في واقعة بدر، بل خانس أي تأخر عن الخروج معهم إلى بدر، وكان له 300 من بني زهرة أحلافه، فصدهم عن الانضمام إلى المشركين، فقيل إنه كان يظهر الإسلام وهو منافق، وقال ابن عطية لم يثبت أنه أسلم قط، ولكن كان يظهر الود للرسول. فلما انقضت وقعة بدر قيل إنه حرق زرع للمسلمين وقتل حميرا لهم، فنزلت فيه هاتي الآية، ونزلت فيه أيضا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ونزلت فيه ويل لكل همزة لمزة، وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة، فبيتهم ليلا فأحرق زرعهم وقتل مواشيهم، فنزلت فيه الآية، وعلى هذا فتقريعه لأنه غدرهم وأفسده. ويجوز أن الخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب تحذيرا للمسلمين من أن تروج عليهم حيل المنافقين، وتنبيههم لهم إلى استطلاع أحوال الناس، وذلك لا بد منه، والظرف من قوله في الحياة الدنيا يجوز أن يتعلق بيعجبك، فيراد بهذا الفريق من الناس المنافقون الذين يظهرون كلمة الإسلام والرغبة فيه، على حد قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إعجابك بقولهم لا يتجاوز الحصول في الحياة الدنيا، فإنك في الآخرة تجدهم بحالة لا تعجبك، فهو تمهيد لقوله في آخر الآية فحسبه جهنم. والظرفية المستفادة من في ظرفية حقيقية، ويجوز أن يتعلق بكلمة قوله، أي كلامه عن شؤون الدنيا من محامد الوفاء في الحلف مع المسلمين والود للنبي، ولا يقول شيئا في أمور الدين، فهذا تنبيه على أنه لا يتظاهر بالإسلام، فيراد بهذا الأخنس بن شريق. وحرف في على هذا الوجه للظرفية المجازية بمعنى عن، والتقدير قوله عن الحياة الدنيا، ومعنى يشهد الله على ما في قلبه أنه يقرن حسن قوله وظاهر تودده بإشهاد الله تعالى على أن ما في قلبه مطابق لما في لفظه، ومعنى إشهاد الله حلفه بأن الله يعلم إنه لصادق، وإنما أفاد ما في قلبه معنى المطابقة لقوله، لأنه لما أشهد الله حين قال كلاما ما حلوا تعين أن يكون مدعيا أن قلبه كلسانه، قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ومعنى وهو ألد الخصام أنه شديد الخصومة أي العداوة، مشتق من لده يلده بفتح اللام، لأنه من فعل تقول لددت يا زيد بكسر الدال إذا خاصم، فهو لاد ولدود، فاللدد شدة الخصومة والألد الشديد الخصومة، قال الحماسي ربيعة بن مقرون، وألد ذي حنق علي كأنما تغلي حرارة صدره في مرجلي، فألد صفة مشبهة وليس اسم تفضيل، ألا ترى أن مؤنثه جاء على فعلاء فقالوا لداء، وجمعه جاء على فعل، قال تعالى وتنذر به قوما لدا، وحينئذ ففي إضافته للخصام إشكال، لأنه يصير معناه شديد الخصام من جهة الخصام، فقال في الكشف إما أن تكون الإضافة على المبالغة فجعل الخصام ألد، أي نزل خصامه منزلة شخص له خصام فصارا شيئين، فصحت الإضافة على طريقة المجاز العقلي، كأنه قيل خصامه شديد الخصام كما قال جن جنونه، وقالوا جد جده أو الإضافة على معنى في أي، وهو شديد الخصام في الخصام أي في حال الخصام. وقال بعضهم يقدر مبتدأ محذوف بعد وهو تقديره وهو خصامه ألد الخصام، وهذا التقدير لا يصح لأن الخصام لا يوصف بالألد، فتعين أن يؤول بأنه جعل بمنزلة الخصم، وحينئذ فالتأويل مع عدم التقدير أولى. وقيل الخصام هنا جمع خصم كصعب وصعاب، وليس هو مصدر، وحينئذ تظهر الإضافة أي وهو ألد الناس المخاصمين. وقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض، إذا ظرف تضمن معنى الشرط، وتولى إما مشتق من التولية وهي الإدبار والإنصراف، يقال ولى وتولى. وقد تقدم قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم، أي وإذا فارقك سعى في الأرض ليفسده. ومتعلق تولى محذوف تقديره تولى عنك، والخطاب المقدر يجري على الوجهين المتقدمين. وأما مشتق من الولاية يقال ولي البلد وتولاه، أي وإذا صار واليا، أي إذا تزعم ورأس الناس سعى في الأرض بالفساد. وقد كان الأخنس زعيم مواليه وهم بنو زهرة. وقوله سعى في الأرض ليفسد فيها، السعي حقيقته المشي الحثيث. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ويطلق السعي على العمل والكسب. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وقال امرؤ القيس فلو أنما أسعى لأدنى معيشة البيتين، ويطلق على التوسط بين الناس لإصلاح ذات البين أو لتخفيف الإضرار. قال عمرو بن كلثوم ومنا قبله الساعي كليب، فأي الفضل إلا قد ولينا. وقال لبيد وهم السعات إذا العشيرة أفضعت البيت. ويطلق على الحرص وبذل العزم لتحصيل شيء، كما قال تعالى في شأن فرعون ثم أدبر يسعى. فيجوز أن يكون هنا بالمعنيين الأول والرابع، أي ذهب يسير في الأرض غازيا ومغيرا ليفسد فيها، فيكون إشارة إلى ما فعله الأخنس بزرع بعض المسلمين، لأن ذلك مؤذن بكفره وكذبه في مودة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان وده صادقا لما آذى أتباعه، أو إلى ما صنعه بزرع ثقيف على قول من قال من المفسرين إن الأخنس بيت ثقيفا وكانت بينه وبينه عداوة، وهم قومه فأغار عليهم بمن معه من بني زهرة فأحرقوا زروعهم وقتل مواشيهم، لأن صنيعه هذا بقوم وإن كانوا يومئذ كفارا لا يهم المسلمين ضرهم، ولأنه لم يفعله انتصارا للإسلام ولم يكن في حالة حرب معهم، فكان فعله ينم عن خبث طوية لا تتطابق مع ما يظهره من الخير ولين القول، إذ من شأن أخلاق المرء أن تتماثل وتتظاهر، فالله لا يرضى بإضرار عبيده ولو كفارا ضرا لا يجر إلى نفعهم، لأنهم لم يغزوهم حملا لهم على الإيمان بل إفسادا وإتلافا. ولذلك قال تعالى والله لا يحب الفساد. وقوله في الأرض تأكيد لمدلول سعى، لرفع توهم المجاز من أن يراد بالسعي العمل والاكتساب، فأريد التنصيص على أن هذا السعي هو السير في الأرض للفساد، وهو الغارة والتلصص لغير إعلاء كلمة الله. ولذلك قال بعده ليفسد فيها، فاللام للتعليل لأن الإفساد مقصود لهذا السعي. ويجوز أن يكون سعى مجازا في الإرادة والتدبير، أي دبر الكيد، لأن ابتكار الفساد وإعمال الحيلة لتحصيله مع إظهار النصح بالقول كيد. ويكون ليفسد مفعولا به لفعل سعى، والتقدير أراد الفساد في الأرض ودبره. وتكون اللام لام التبليغ كما تقدم في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، إلى قوله ولتكملوا العدة. فاللام شبيه بالزائد وما بعد اللام من الفعل المقدرة معه أن مفعول به، كما في قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقول جزء بن كليب الفقاسي تبغى ابن كوز والسفاهة كاسمها ليستاد منا أن شتونا لياليا، إذ التقدير تبغى الاستياد منا. قال مرزقي أتى بالفعل واللام لأن تبغى مثل أراد، فكما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والمعنى يريدون إطفاء نور الله، كذلك قال تبغى ليستاد أي تبغى الاستياد منا، انتهى. وأقول إن هذا الاستعمال يتأتى في كل موضع يقع فيه مفعول الفعل علة للفعل مع كونه مفعولا به، فالبليغ يأتي به مقترنا بلام العلة اعتمادا على أن كونه مفعولا به يعلم من تقدير أن المصدرية، ويكون قوله في الأرض متعلقا بسعى لإفادة أن سعيه في أمر من الأمور أهل أرضكم، وبذلك تكون إعادة فيها من قوله ليفسد فيها بيانا لإجمال قوله في الأرض مع إفادة التأكيد. وقوله ويهلك الحرث والنسل بضم الياء أي يتلفهم، والحرث هنا مراد منه الزرع، والنسل أطفال الحيوان، مشتق من نسل الصوف نسولا إذا سقط وانفصل. وعندي أن إهلاك الحرث والنسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال الناس، وكانوا أهل حرث وماشية، فليس المراد خصوص هذين، بل المراد ضياع ما به قوام الناس، وهذا جار مجرى المثل. وقيل الحرث والنسل هنا إشارة إلى ما صنع الأخنس بن شريق، وأيا ما كان فالآية دالة على أن من يتسبب في مثل ذلك صريحا أو كناية مستحق للعقاب في الآخرة، ولذلك عقب بجملة التذييل وهي والله لا يحب الفساد تحذيرا وتوبيخا. ومعنى نفي المحبة نفي الرضا بالفساد، وإلا فالمحبة وهي انفعال النفس وتوجه طبيعي يحصل نحو استحسان الناشئ مستحيلة على الله تعالى، فلا يصح نفيها، فالمراد لازمها وهو الرضا عندنا وعند المعتزلة الإرادة، والمسألة مبنية على مسألة خلق الأفعال. ولا شك أن القدير إذا لم يرضى بشيء يعاقب فاعله، إذ لا يعوقه عن ذلك عائق، وقد سمى الله ذلك فسادا، وإن كان الزرع والحرث للمشركين، لأن إتلاف خيرات الأرض رزء على الناس كلهم، وإنما يكون القتال بإتلاف الأشياء التي هي آلات الإتلاف وأسباب الاعتداء، والفساد ضد الإصلاح. ومعنى الفساد إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا أو راجحا، فإتلاف الألبان مثلا إتلاف نفع محض، وإتلاف الحطب بعلة الخوف من الاحتراق إتلاف نفع راجح. والمراد بالرجحان رجحان استعماله عند الناس، لا رجحان كمية النفع على كمية الضر، فإتلاف الأدوية السامة فساد، وإن كان التداوي بها نادرا، لكن الإهلاك بها كالمعدوم لما في عقول الناس من الوازع عن الإهلاك بها، فيتفادى عن ضرها بالاحتياط في رواجها وبأمانة من تسلم إليه. وأما إتلاف المنافع المرجوحة فليس من الفساد كإتلاف الخمور، بل إتلاف ما لا نفع فيه بالمرة كإتلاف الحيات والعقارب والفيران والكلاب الكلبة، وإنما كان الفساد غير محبوب عند الله، لأن في الفساد بالتفسير الذي ذكرناه تعطيلا لما خلقه الله في هذا العالم لحكمة صلاح الناس، فإن الحكيم لا يحب تعطيل ما تقتضي الحكمة، فقتال العدو إتلاف للضر الراجح، ولذلك يقتصر في القتال على ما يحصل به إتلاف الضر بدون زيادة. ومن أجل ذلك نهى عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع الأشجار إلا إذا راجح في نظر أمير الجيش بأن بقاء شيء من ذلك يزيد قوة العدو ويطيل مدة القتال، ويخاف منه على جيش المسلمين أن ينقلب إلى هزيمة، وذلك يرجع إلى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي وإذا وعظه واعظ بما يقتضي تذكيره بتقوى الله تعالى غضب لذلك. والأخذ أصله تناول الشيء باليد، واستعمل مجازا مشهورا في الاستيلاء، قال تعالى وخذوهم واحصروهم، وفي القهر نحو فأخذناهم بالبأساء، وفي التلقي مثل أخذ الله ميثاق النبيين، ومنه أخذ فلان بكلام فلان، وفي الاحتواء والإحاطة يقال أخذته الحمى وأخذتهم الصيحة، ومنه قوله هنا أخذته العزة أي احتوت عليه عزة الجاهلية. والعزة صفة يرى صاحبها أنه لا يقدر عليه غيره، ولا يعارض في كلامه لأجل مكانته في قومه واعتزازه بقومتهم، قال السموئل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله. ومنه العزة بمعنى القوة والغلبة، وإنما تكون غالبا في العرب بسبب كثرة القبيلة، وقد تغني الشجاعة عن الكثرة، ومن أمثالهم وإنما العزة للكاثر، وقالوا لن نغلب من قلة. وقال السموأل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ومنها جاء الوصف بالعزيز كما سيأتي في قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فأل في العزة للعهد أي العزة المعروفة لأهل الجاهلية التي تمنع صاحبها من قبول اللوم أو التغيير عليه، لأن العزة تقتضي معنى المنعة، فأخذ العزة له كناية عن عدم إصغائه لنصح الناصحين. وقوله بالإثم الباء فيه للمصاحبة أي أخذته العزة الملابسة للإثم والظلم، وهو احتراس، لأن من العزة ما هو محمود. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي فمنعته من قبول الموعظة وأبقته حليف الإثم الذي اعتاده لا يرعوي عنه، وهما قرينان. وقوله فحسبه جهنم تفريع على هاته الحالة، وأصل الحسب هو الكافي كما سيجيء عند قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في آل عمران. ولما كان كافي الشيء من شأنه أن يكون على قدره ومما يرضيه كما قال أبو الطيب على قدر أهل العزم تأتي العزائم، أطلق الحسب على الجزاء كما هنا. وجهنم علم على دار العقاب الموقدة نارا، وهو اسم ممنوع من الصرف، قال بعض النحاة العلمية والتأنيث لأن العرب اعتبرته كأسماء الأماكن، وقال بعضهم للعلمية والعجمة وهو قول الأكثر، جاء من لغة غير عربية، ولذلك لا حاجة إلى البحث عن اشتقاقه. ومن جعله عربيا زعم أنه مشتق من الجهم وهو الكراهية، فزعم بعضهم أن وزنه فعنل بزيادة نونين، أصله فعنل بنون واحدة ضعفت، وقيل وزنه فعلل بتكرير لامه الأولى وهي النون إلحاقا له بالخماسي، ومن قال أصلها بالفارسية كهنم فعربت جهنم، وقيل أصلها عبرانية كهنم بكسر الكاف وكسر الهاء فعربت. وأن من قال إن وزن فعنل لا وجود له لا يلتفت لقوله لوجود دونك اسم واد بالعالية، وحفنك اسم للضعيف، وهو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين ونون ساكنة وكاف وألف وهما نادران، فيكون جهنم نادرا. وأما قول العرب ركية جهنم أي بعيدة القعر فلا حجة فيه، لأنه ناشئ عن تشبيه الركية بجهنم، لأنهم يصفون جهنم أنها كالبئر العميقة الممتلئة نارا. قال ورقة النوفل أو أمية بن أبي الصلت يرثي زيدا ابن عمرو ابن نوفيل وكان معا ممن ترك عبادة الأوثان في الجاهلية، رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار مظلمة. وقد جاء وصف جهنم في الحديث مثل ذلك، وسماها الله في كتابه في مواضع كثيرة نارا، وجعل وقودها الناس والحجارة. وقد تقدم القول في ذلك عند قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقوله ولا بئس المهاد أي جهنم، والمهاد ما يمهد أي يهيأ لمن ينام. وإنما سمى جهنم مهادا تهكما لأن العصاة يلقون فيها فتصادف جنوبهم وظهورهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.